بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 27 من دروسنا في الاختيار لتعليل المختار، وقد وصلنا إلى بحث صلاة المريض. هذا من إضافة الفعل الصلاة إلى الفاعل وهو المريض، وهذا على خلاف المعتاد، لأن المعتاد الغالب أن الأحكام أو الأفعال العبادات تضاف إلى أسبابها. يقال صلاة الظهر، سجود التلاوة، حج البيت. أما هنا أضيف الفعل وهو الصلاة إلى المريض. طبعا الصلاة واجبة على الإنسان طالما أنه مكلف. قد تعرض للإنسان حالات مرض تجعله في حرج من أداء هذه الصلاة، فإن عجز عن صلاة عن أدائها على الوجه المطلوب انتقل ضمن الرخص الشرعية، وليس له أن يصلي على طريقة لم يشرعها ربنا عز وجل. فإذا عجز كل العجز عن الوجوه التي أذن الله بها تسقط عنه الصلاة. ثم بعد ذلك، يعني أولا تؤخر عنه الصلاة، فإن استمر العجز أكثر من يوم وليلة سقط عنه القضاء، وإن كان يوما وليلة أو أقل ماذا يفعل؟ فإنه يجب عليه القضاء عندما يشفى. نعم. قال رحمه الله: باب صلاة المريض. إذا عجز عن القيام أو خاف زيادة المرض صلى. إذن أولا، إذا عجز عن القيام، وهذا العجز إما حقيقي أو حكمي. الحقيقي أنه إذا وقف سقط، هذا عجز حقيقي، إذا وقف فورا بيسقط. طيب، والحكمي أنه يقدر على القيام لكنه يزداد مرضه أو يزداد ألمه أو يتأخر الشفاء، هذه كلها اسمها عجز حكمي. فإذا عجز عجزا حقيقيا أو عجزا حكميا ماذا يفعل؟ صلى قاعدا. عندما نقول صلى قاعدا أي صلى قاعدا بركوع وسجود على الأرض. إذن في عنا التفريق بين الصلاة قاعدا والصلاة بالإيماء. الصلاة بالإيماء ليس فيها سجود على الأرض مهما كان الانخفاض، ليس في، طالما أن السجود ما كان على الأرض هذا ماذا يسمى؟ إيماء. نحن بدنا الآن الصلاة أولا قائما، فإن عجز فقاعدا، فإن عجز فموميا. نعم. صلى قاعدا يركع ويسجد. أو يركع أخواننا ركوعا يتناسب مع عجزه، لكن المهم أن يكون السجود على الأرض. طيب، فإذا عجز عن السجود على الأرض ماذا يفعل؟ يصلي بالإيماء، يعني يترك السجود على الأرض. ولكل حالة من هذه الحالات أحكام. نعم. أو موميا إن عجز عنهما. عن إيش عنهما؟ عن الركوع والسجود. نعم. وإن عجز عن القعود أو مأ مستلقيا وقدماه نحو القبلة. هذا إذا عجز حتى عن القعود، يعني عن السجود أولى، ماذا يفعل هنا؟ صلى مضجعا ورجلاه نحو القبلة. قال: ويرفع رأسه بوسادة حتى لا يكون مستقبلا للسماء، بل يكون مستقبل للكعبة. نعم. مستلقيا أو على جنبه لقوله صلى الله عليه وسلم. إذا قلنا على جنبه بصير إخوان رأسه نحو الغرب ورجلاه نحو الشرق، هذا إذا كان على جنبه. نعم. لقوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: يصلي المريض قائما فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى قفاه يومئ إيماء. نعم. فإن لم يستطع فالله أحق بقبول العذر منه. وقال صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين رضي الله عنه: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنبك. ولأن التكليف بقدر الوسع، والأفضل الاستلقاء ليقع إيماؤه إلى جهة القبلة، ويجعل الإيماء ويجعل الإيماء بالسجود أخفض من الركوع اعتبارا بهما. يعني الآن أنا عندما أركع بالحالة الطبيعية فسجودي أخفض من الركوع. قال وكذلك بالإيماء ينبغي أن يكون السجود أخفض من الركوع، فإذا كان السجود مساويا للركوع أو أقل من الركوع فالصلاة غير صحيحة. ومن ها هنا أخواننا نقول الإنسان عندما يركع، عندما يصلي على الكرسي الآن ويبدأ الصلاة قائما ويركع ركوعا طبيعيا ثم يجلس ويسجد قاعدا على الكرسي، إذا نظرت إلى مستوى سجودي شو بتلاقي؟ أقل من الركوع. مظبوط أخواننا؟ بهالحالة بيكون مستوى السجود أخفض من الركوع، فبالتالي هذه صلاة فيها إشكال. لذلك أخواننا عند الأحناف نقول هذا الإنسان إذا عجز عن السجود صلى قاعدا من أول الصلاة ولا يلزمه القيام. نعم. فإن رفع إلى رأسه شيئا يسجد عليه، فإن رفع إلى وجهه شيئا، يعني الآن مثلا حاطت أمامي هذه الطاولة وسجدت عليها، شو الحكم؟ ما في ضياعي، هذه مو أرض. طيب لو أنا الآن رفعت إلى وجهي شيء متحرك وألصقته بجبهتي، هل هذا سجود؟ لا، هذا إيماء. الذي تعنينا حركة الرأس، وأما هذا الرفع فإنها حركة في الصلاة تجعل الصلاة مكروهة تحريما. نعم. فإن رفع إلى رأسه شيئا يسجد عليه انخفض رأسه جاز لحصول الإيماء، وإلا لا يجوز. يعني لو في حال إنسان بقي هكذا، نعم، عم يرفع شيء لعند وجهه يلصقه ثم يبعده، هل هذا سجود؟ لا. نعم. قال فإن عجز عن الركوع والسجود وقدر على القيام أو ما قاعدا. العجيب أن لما إنسان منا بروح عن طبيب أخواننا بصير معه حالة طبية، بيسأل الطبيب ماذا أكل، ماذا أشرب، شو بيناسبني، شو ما بيناسبني. طيب لماذا لا تسأل الطبيب كيف تصلي؟ ما هي الوضعية التي إني لا تضر بجراحتي أو ما شابه ذلك؟ سأله. سبحان الله، بس الصلاة أخوان الأكابر، بس نرجع على البيت نعب نجتهد لحالنا. نعم. طيب أنا الآن ما الذي يمنع أن ابني، أخذنا الأب عند الطبيب كذا مرة، أخذناه على المشفى كذا مرة، طيب ما الذي يمنع أن تذهب أنت يا ولد المريض، يا ولد المريض، ابن المريض، تروح تسأل الشيخ تقول له أبي حالته كذا وكذا وكذا، كيف يصلي وكيف الطهارة؟ طيب يعني والله عجيب يا إخواننا، بتروح عند مريض أحيانا تلاقي عم تصلي لك ما عم صلي، لك والله ما بحسن أمور، لك مين قال لك أمور كعب السجود؟ لك في عنا صلاة بالقعود أو بالإيماء؟ نعم. أومأ قاعدا لأن فرضية القيام لأجل الركوع والسجود. أنا زرت مرة مريضا، سبحان الله، صلواته الخمس في الجماعة، فلما زرته كان في مرض وجدته لا يصلي، قلت له عم إن شاء الله عم تصلي كذا، قال لي والله بالمرض ما عم صلي، إن شاء الله بقوى وبصلي إن شاء الله، ما شاء الله، ويصلي الصلوات الخمس في المسجد. ليه؟ لأنه ما تعلم يا أخواننا، ما تعلم. إحنا عندنا فئة كثيرة من الناس اليوم يحضرون مجالس، يعني يحضرون الصلوات الخمس سنين لكنهم لا يحضرون أي مجلس علم. هؤلاء أخواننا لو بقوا بالجامع يعني عشرات السنين بيبقى اسمه جاهل ومو متعلم ولا تعلم، ولو صلى بالصف الأول سنين. لابد أن يحضر مجالس العلم. نعم. لأن نهاية الخشوع والخضوع فيهما. نعم. ولهذا شرع السجود بدون القيام كسجدة التلاوة والسهو، ولم يشرع القيام وحده. وإذا سقط ما هو الأصل في شرعية القيام، يعني هو إيش؟ القيام شرع للسجود، فإذا سقط السجود سقط القيام. نعم. ولو صلى قائما موميا جاز، يعني ولو صلى قائما يومئ وهو قائم، أنا واقف عم صلي، هي قيام هي ركوع هي سجود، جاز. طيب إخواننا في مسألة مهمة ننبه عليها، لا يشترط في الإيماء أن تبلغ غاية قدرتك، وإنما يطلب منك انحناء للركوع وانحناء أكثر للسجود فقط. هل يجب علي أن أنزل في السجود إلى آخر ما أستطيع؟ لا، لا يلزمني. نعم. ما بيحسن يركع، ما بيحسن يسجد، لكن بيحسن يركع. يومئ بهما إيماء قاعدا وهو الأفضل. نعم. قال والأول أفضل، لأن الأول أومأ قاعدا لا قائما، لأنه أشبه بالسجود، لأنه أشبه يعني أقرب إلى السجود إلى الأرض يعني. قال فإن عجز عن الإيماء برأسه أخر الصلاة لما روينا. يعني الإنسان الآن معه شلل كامل، مضطجع في الفراش، لا يستطيع أن يحرك حتى رأسه، ما الحكم؟ قال أخرت عنه الصلاة. وكذلك إذا كان مغمى عليه سأصمع سبات فترة طويلة من الزمن ثم أفاق، هل يقضي؟ لا، لا يقضي. نعم. فإن مات على تلك الحالة لا شيء عليه، وإن برئ فالصحيح أنه يلزمه قضاء يوم وليلة لا غير، نفيا للحرج كما في الجنون والإغماء، بخلاف النوم حيث يقضيها وإن كثرت، لأنه لا يمتد أكثر من يوم وليلة غالبا. قال ولا يومئ بعينيه ولا بقلبه ولا بحاجبيه، لأن فرض السجود لا يتأدى بهذه الأشياء، فلا يجوز بها الإيماء كما لو أومأ بيده أو رجله بخلاف الرأس، لأنه يتأدى به فرض السجود. وقال زفر يومئ بالقلب، لأنه يتأدى به بعض الفرائض وهو النية والإخلاص فيؤدي به الباقي. هذا رأي البعض، أما الصحيح أنه لا، لا يومئ لا بعينه ولا بحاجبيه ولا بقلبه. وجوابه أن الإيماء بالقلب إن الإيماء بالقلب الجواب أن الإيماء في القلب إيه؟ النية. أيوة. ولا يقوم مقام فعل الجوارح كالحج. قال ولو صلى، لو إنسان نوى الطواف، نوى مثلا السعي، يعتبر طاف سعى؟ قال ولو صلى بعض صلاته قائما ثم عجز فهو كالعجز قبل الشروع. فماذا يفعل؟ يتمها قاعدا. معناه إذا قدر على القعود أتمها قاعدا. نعم. وإن عجز فمستلقيا، لأنه بناء الضعيف على القوي. الضعيف ما هو؟ الصلاة قاعدا أو موميا، والقوي الصلاة قائما. وإن شرع قاعدا ثم قدر على القيام بنى خلافا لمحمد، بناء على ما تقدم أن صلاة القائم خلف القاعد تجوز عندهما خلافا له. خلافا لمين؟ لمحمد. نعم. يعني لو كان يصلي قاعدا يركع ويسجد على الأرض، سجود وين؟ على الأرض، ثم قدر أن يتمها قائما، ماذا يفعل؟ قال أتمها قائما. ليه؟ وذلك لأن بناءها بناء القوي على القوي، يعني صلاة القاعد قوية وصلاة القائم قوية، وعند محمد قال لا، لا يتمها. وهذا الكلام مبني على جواز صلاة المأموم قائما وراء الإمام قاعدا، فعندهما عند أبي حنيفة وأبي يوسف جاز، وعنده لا يجوز، لأنه يرى أن صلاة الإمام قاعدا أضعف من صلاة المأموم قائما. نعم. قال ولو شرع موميا ثم قدر على الركوع والسجود استقبل. لو إنسان مثلا يعني صلى على الكرسي وسجد على الأرض، هي ما فيها إشكال صلاة إلا عند محمد. أما الإشكال ما يفعله بعض الأئمة، يصلي بالإيماء، وهذا إخواننا على المذاهب الثلاثة عند الأحناف والحنابلة والمالكية، الصلاة خلفه لا تصح. لذلك إخوة عند الشافعية في وجه أنها صحيحة، لكن نقول له طالما أنك إمام ووراءك الناس، إذن لماذا تحرج الناس؟ يعني لماذا أنا أحرج الناس؟ دخل إنسان مذهبه حنفي مثلا، طيب ماذا يفعل؟ يصلي أو لا يصلي؟ إذا ما صلى يقال له فرقت المسلمين. طيب يعني لازم الإمام هو ما يصلي، وإذا كان إمام الجامع كبر بالسن أو مريض يصلي قدر حتى تلاميذك وخلصنا. نعم. ولو شرع موميا ثم قدر على الركوع والسجود استقبل، لأنه بناء القوي على الضعيف ولا يجوز. لو أنه بدأها قائما، لو أنه بدأها موميا وأراد أن يتمها قائما لا يجوز. نعم. ولا يجوز لما تقدم. نعم. ومن أغمي عليه أو جن خمس صلوات قضاها. يعني طالما أن العذر كان أقل من يوم وليلة، خمس صلوات فما دون. نعم. ولا يقضي أكثر من ذلك نفيا للحرج. نعم. وذلك عند الكسرة بالتكرار. وهو مأثور عن عمر وابنه والخدري رضي الله عنهم. مريض مجروح تحته ثياب نجسة، وكلما بسط تحته شيء تنجس، وكلما بسط تحته شيء تنجس من ساعته. ماذا يفعل هذا الإنسان؟ يصلي على حاله مستلقيا، يصلي على النجاسة مستلقيا. نعم. أما لو استطعنا أن نطهره ويصلي الصلوات المفروضة مع الطهارة فهذا هو المطلوب. نعم. وكذا إن كان لا يتنجس لكنه يزداد مرضه أو تلحقه مشقة بتحريكه، يعني نحمله وقلبه كذا ممكن يصير فيه ضرر، بأن بزغ الماء من عينه دفعا لزيادة الحرج. نعم. مريض راكب لا يقدر على من ينزل، لا يقدر على من ينزله، يصلي المكتوبة راكبا بإيماء. نعم. وكذلك أنه إيش هو لو نزل يصلي على الأرض قائما يركع ويسجد، لكن ما في من ينزله. نعم. وكذلك إذا لم يقدر على النزول لمرض أو مطر أو طين أو عدو. لما روي أنه صلى الله عليه وسلم كان في مسير فانتهوا إلى مضيق، إلى مضيق فحضرت الصلاة فمطر السماء من فوقهم والبلة من أسفل منهم. من فمطر السماء من فوقهم والبلة من أسفل منهم. فأذن صلى الله عليه وسلم وهو على راحلته وأقام. فتقدم على راحلته فصلى بهم يومئ إيماء يجعل السجود أخفض من الركوع، ولأنه إذا لم يقدر على النزول سقط عنه كحالة الخوف. وإذا جاز لهم الصلاة ركبانا ففرضهم الإيماء، لأن الراكب لا يقدر على الركوع والسجود لما روينا. البعض من الناس إذا عرضت عليهم هذه الكيفيات من الصلاة يستغرب ويظن أنك تخترع دينا جديدا، ويقول لك والله صار عمري هالعمر ما سمعته، يعني كأنه قارئ كل شيء إلا هي ما سمعانا. لا، هذا كلام موجود لكن أنت ما بتعلم، ما بتعلم الشيء موجود. وأحيانا إخواننا هلأ إذا كان مسألة مثلا موجودة بالكتب جائزة وما طبقناها، أنا مو موجودة بلا، لكن نخرجها عند الحاجة إليها. نعم. وإن قدر على النزول ولم يقدر على الركوع والسجود لأجل الطين صلى قائما بإيماء للعجز عن الركوع والسجود، يعني ينزل ويصلي قائما، لأنه لو سجد على الأرض يصير كل وجهه طين، هذا صار مثلى والشرع لم يأمر بهذا. وإذا صلى راكبا يوقف الدابة، لأن في السير انتقالا واختلافا لا يجوز في الصلاة، وإن تعذر عليه إيقافها جازت الصلاة مع السير كما في حالة الخوف. قال رحمه الله: مطلب في الصلاة في السفينة. ومن كان في السفينة فإن قدر على الخروج إلى الشط يستحب له الخروج. طبعا السفن التي كانت سابقا غير هلأ السفن، السفن كان عبارة عن قوارب وإن كبرت نعم يعني في حجمها، لكنها بالنتيجة هي يعني تتلاعب بها الأمواج والرياح وما شابه ذلك. أما الآن ما شاء الله السفن يعني إنسان لا قاعد فيها وإنا بلعب كرة قدم وأشبه ذلك، يعني كأنها مدينة متحركة، فالأمر مختلف. لذلك الآن إخواني صلى بها قائما يركع ويسجد كما لو صلى على الأرض. نعم. يستحب له الخروج ليتمكن من القيام والركوع والسجود، وإن صلى في السفينة أجزأه لوجود شرائطها، فإن كانت موثقة بالشط صلى قائما، وكذلك إن كانت مستقرة على الأرض، لأنه مستقر في أرض السفينة فيأتي بالأركان، وإن كانت سائرة يصلي قائما، فإن صلى قاعدا وهو يستطيع القيام أجزأه وقد أساء. هذا عند أبي حنيفة. وقال لا يجوز أن يجب عليه أن يقوم، لأن القيام ركن فلا يجوز تركه، وصار كما إذا كانت مربوطة وله، وصار كما إذا كانت مربوطة. هذا قول مين؟ قول الصاحبين. نعم. وله يعني لماذا يجوز له أن يصلي قاعدا وإن قدر على القيام؟ ليه؟ وله ما روى ابن سيرين قال أمنا أنس رضي الله عنه في نهر معقل على بساط السفينة جالسا ونحن جلوس. سبحان الله. ولأن الغالب فيها دوران الرأس، والغالب كالمتحقق. نعم. كما في السفر لما كان الغالب فيه المشقة كان كالمتحقق في حق الرخصة كذا هنا. إذا يترخص في السفر مع أن قد تكون ما في مشقة، لكن مشقة غالبة، لذلك الغالب كالمتحقق. نعم. بخلاف المربوطة لأنها تأخذ حكم الأرض، فإن استدارت السفينة وهي سائرة استدار إلى القبلة حيث كانت، لأنه يقدر على الاستقبال من غير مشقة، فلا يسقط كالمصلي على الأرض. يعني إذا إنسان كان متجه القبلة هكذا، السفينة استدارت، ماذا يفعل هو؟ يستدير بعكسها ليبقى مستقبلا للقبلة. نعم. كالمصلي على الأرض بخلاف الراكب، لأن الاستقبال يتعذر عليه إذ كان يقطعه عن طريقه فيسقط للعذر. هذا مين؟ راكب على الدابة مثلا. راكب على الدابة إخوان لا يلزمه الاستقبال، بل أومأ إلى جهة سيره. نعم. لأن الاستقبال يتعذر عليه إذا كان يقطعه عن طريقه فيسقط للعذر، والله أعلم. وطبعا إخوان الصلاة في الطائرة الآن تقاس على الصلاة في السفينة، لذلك إذا إنسان في الطائرة صلى قاعدا، نعم الآن صلى قائما، فإن لم يستطع فإنه يصلي قاعدا يركع ويسجد، وأما الصلاة بالإيماء مع وجود مكان يصلي فيه فإنها لا تجوز، ومن فعل ذلك فعليه القضاء. الآن بفضل الله في عنا يعني مجال في الطائرات أن نصلي. نعم. البعض من الناس يعني يقول لك طب أنا كيف بدي أعرف القبلة؟ يعني كيف أعرف القبلة في الطائرة؟ يعني إذا كان الطائرة استدارت تلزمون استدارة مع القبلة. سبحان الله أخوان، أحيانا بعض الناس بيسأل سؤال فعلا غريب، يعني بيسأل سؤال كأنه السائل قبل 1000 سنة والمسألة واقعة هلأ. يعني أنا الآن جبت واحد قبل 1000 سنة الآن راكب طيارة وما عنده أي أدوات، لك طالما أنت الآن مسافر وبالطيارة وما شابه ذلك، لماذا استخدمت وسائل العصر في انتقالك من مكان إلى مكان ولم تستخدم وسائل العصر في اهتدائك للقبلة؟ يعني أمر غريب. لا تصور للمسألة أنه إنسان بدوي كان بعهد الصحابة والتابعين راكب طيارة، المسألة مو هيك. مسألة إنسان بهذا العصر راكب طيارة، إذا معنا في عنده أدوات يتعرف فيها إلى جهة القبلة، تأخذ معك بوصلة أو ما شابه ذلك، عرفها حالك أنت راكب الطيارة. لكن بكل أحوال لو ما عرف فإنه يتحرى ويجتهد ويصلي. باب صلاة المسافر. نقف هنا، الحمد لله رب العالمين.